بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع شرح كتاب مصطلح الحديث للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: والصحيح لغيره الحسن لذاته إذا تعدد الطرق. الحسن لذاته يأتي تعريفه، والحسن لذاته إذا كان أكثر من طريق فإن هذه الطرق تتعاضد وتتقوى ويرتقي الحديث من حسن إلى صحيح. هذا المعنى، يعني هذا المعنى. إذا كان عندنا حديث مثلا له طريقان، وكل طريق هو طريق حسن، ويأتي تعريف الحسن، فإن هذين الطريقين يتعاضدان ويقوي أحدهما الآخر. إن هذا حسن وهذا حسن، فهذا يعضد هذا، فيرتقي الحديث من حديث حسن إلى حديث صحيح، لأن الصحيح أعلى، طبعا أعلى من الحسن، أعلى رتبة وأقوى. فالحديث يرتقي الآن من حسن إلى صحيح. طيب، نحن إذا نظرنا في الطرق، ما في طريق صحيح، هذا طريق حسن هذا طريق حسن صحيح، ولكن بمجموع هذه الطرق ارتقى الحديث إلى صحيح، ولكن لا يكون صحيحا لذاته، وإنما يكون صحيحا لغيره. هذا المعنى، هذا الصحيح لغيره. إذن بعبارة مختصرة، الحديث الصحيح لغيره هو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه وكانت هذه الطرق طرقا حسنة. يقول الشيخ رحمه الله: مثاله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ابتع علينا إبلا بقلائص من قلائص الصدقة إلى محلها. فكان يأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة. يقول المؤلف رحمه الله: هذا الحديث طبعا هو حديث صحيح، هذا الحديث أخذ منه الفقهاء أن الحيوانات لا يدخل فيها الربا، الحيوانات، ولذلك قال هنا: ابتع علينا، أن اشتري إبلا من أجل الجيش بقلائص، يعني بإبل الصدقة، عندما تأتي الصدقة. فكان يأخذ البعير بالبعيرين، يعني يشتري البعير الواحد ببعيرين إلى أجل من إبل الصدقة. هذا المعنى. وهذا الحديث فيه بحث، ومن العلماء من ضعف هذا الحديث وأخذ بأحاديث أخرى تفيد أن الربا يدخل في الحيوانات. هذه المسألة مبحوثة في كتب الفقه. على كل حال، نحن الآن بحثنا في الأصول في المصطلح. يقول رحمه الله: فقد رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق، ورواه البيهقي من طريق عمرو بن شعيب، وكل واحد من الطريقين بانفراده حسن، فبمجموعهما يصير الحديث صحيحا لغيره. حديث له طريقان، الطريق الأول من طريق محمد بن إسحاق ابن يسار المدني، وهو إمام المغازي. محمد بن إسحاق المعروف بعلم المغازي، له سيرة معروفة هي سيرة ابن إسحاق التي هذبها ابن هشام، هذا محمد بن إسحاق. والمشهور عند العلماء أن محمد بن إسحاق أنه صدوق، صدوق أحاديثه حسنة ما لم يعنعن، لأنه موصوف بالتدليس، أي يحدث بأحاديث عن شيوخه لم يسمعها منهم، كما سيأتي في تعريف التدليس. فمحمد بن إسحاق إذا صرح بالتحديث، إذا قال سمعت أو حدثني أو حدثنا أو أخبرني، فحديثه يكون من قبيل الحسن، هذا المشهور عند العلماء. ومن أهل العلم من جعل حديثه صحيحا، من جعل حديثه صحيحا. ومن النقاد من يفرق ويميز في حديث ابن إسحاق، يقول فإن كان الحديث متعلقا بالأحكام وبالحلال والحرام يكون حسنا إذا حدث بالسمع، إذا صرح بالسمع وبالتحديث. أما إذا كان الحديث متعلقا بالمغازي والسير فإنه يكون صحيحا، لأنه كان إماما فيها، يعني كان متخصصا فيها. وهذا التفريق لعله هو الأقرب والأرجح، لعله هو الأقرب والأرجح في حديث محمد بن إسحاق. ولكن هذا الحديث الذي معنا الآن هو حديث متعلق بالأحكام الشرعية، متعلق بالأحكام وليس في السير والمغازي. إذا الطريق الأول كما تلاحظون هو حديث حسن، طريق حسن. الطريق الثاني من طريق عمرو بن شعيب، وعمرو بن شعيب المشهور في السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذه سلسلة مشهورة. والمشهور عند العلماء أيضا أن هذه السلسلة هي سلسلة حسنة، إسناد حسن، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ومن العلماء من جعل هذا الإسناد من الأسانيد الصحيحة، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من العلماء من جعل هذا الإسناد صحيحا. ومن النقاد المعاصرين المحدثين المعاصرين الذين أخذوا بهذا الرأي الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فإنه يصحح هذا السند. ولكن المشهور عند الأكثرين من أهل العلم بالحديث النبوي أنه إسناد حسن. إذن الآن كم طريق عندنا للحديث؟ طريقان، وكل طريق كما تلاحظون هو حديث أو إسناد حسن، فيقوي أحدهما الآخر فيرتقي الحديث إلى حديث صحيح. هذا المعنى، هذا المعنى. قال الشيخ رحمه الله: وكل واحد من الطريقين بانفراده حسن، فبمجموعهما يصير الحديث صحيحا لغيره. إذن هذا مثال على الصحيح لغيره. قال: وإنما سمي صحيحا لغيره لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراد لم يبلغ رتبة الصحة، فلما نظر إلى مجموعهما قوي حتى بلغها. هذا معنى حسن لغيره. يعني الآن الحديث عندنا إما حديث محمد بن إسحاق أو حديث عمرو بن شعيب. طيب، المحدث يسوق السند ويسوق الحديث بإسناد واحد، يقول مثلا حدثنا فلان عن فلان محمد بن إسحاق، لو نظرنا إلى هذا السند بانفراده ما حكم الحديث؟ حسن. ولكن إذا نظرنا إلى هذا السند وإلى السند الآخر فيكون الحديث صحيحا. إذن الآن السند الذي معنا الآن هو إسناد محمد بن إسحاق، هل هو صحيح لذاته ولا لغيره؟ لغيره، هذا معنى صحيح لغيره. ثم قال المؤلف رحمه الله: والحسن لذاته ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. هذه الشروط الخمسة التي في هذا التعريف تقدم بحثها وشرحها بالأمس، أليس كذلك؟ طيب، في خلاف في شرط واحد فقط، ما هو؟ شرط الضبط، شرط الضبط. لأنه في تعريف الصحيح ماذا قلنا؟ تام الضبط، هنا خفيف. هذا الفرق، هذا الفرق بين الصحيح والحسن. الصحيح أن يكون الراوي تام الضبط، الحسن لا، أن يكون خفيف الضبط. ولذلك في راوي الحديث الصحيح يقال عنه ثقة، أو ثقة ثبت، أو ثقة متقن، أو حجة، أو ثبت. وفي الحديث الحسن ماذا يقال عنه؟ صدوق، صالح الحديث، جيد الحديث، حسن الحديث، لا بأس به، إلى آخره، حسب كما سيأتي إن شاء الله في ألفاظ الجرح والتعديل. يقول المؤلف رحمه الله: فليس بينه وبين الصحيح لذاته فرق سوى اشتراط تمام الضبط في الصحيح دونه. كيف؟ عندي دونه غريبة، أنا كنت أبغى أخرجها يعني المؤلف، لكن الظاهر في سقط ولا لا؟ إيش العبارة؟ الحسن دونه، بعد كلمة صحيح في فاصلة، وبعدها فالحسن دونه. إذا تكون العبارة هكذا: فليس بينه وبين الصحيح لذاته فرق سوى اشتراط تمام الضبط في الصحيح، فالحسن دونه، يعني الحسن أقل منه. مثاله قال المؤلف قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، بضم الطاء، إن المراد الوضوء، الطهور ما يتطهر به يعني الماء أو التراب، بالفتح، أما بالضم لا، العمل نفسه مصدر يعني. مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. الأحاديث الحسنة كثيرة في كتب الحديث، كثيرة جدا يعني، الأحاديث التي أسانيدها حسنة. طب قد يقول قائل: ما الفائدة والثمرة من هذا التفريق بين صحيح وحسن؟ كلها الأحاديث مقبولة. نعم كلها مقبولة، يعني حديث صحيح حديث حسن كله مقبول، وكله يحتج به في دين الله، وكله دين وشرع. ولكن العلماء ما يزول لها فوائد، منها مثلا عند التعارض، عند التعارض بين الأحاديث، فحينئذ نقدم الصحيح على الحديث إيش؟ الحسن. يعني هذه فائدة وثمرة، هذه الأحاديث إذا تعارضت ماذا نقدم، ماذا نرجح، بما نأخذ؟ نأخذ بالأقوى، أليس كذلك؟ نأخذ بالأقوى، بالصحيح، يعني الصحيح يقدم على الحديث الحسن، هذه من الفوائد. إذا تعارض حديث صحيح لذاته مع حديث له طريقان، يعني حديث صحيح بغيره، الأصل أننا نأخذ بالحديث الصحيح لذاته، هذا الأصل، وإن كان في القوة يعني هما متقاربان، متقاربان، لأن هذا وإن كان صحيح لذاته لكن هذا له طريقان، ولكن في الأصل أن هذا يقدم الصحيح لذاته، لأن ربما يكون الراوي هذا الذي روى الحديث الصحيح يكون ثقة ثبتا حجة، وهو مقدم على هذين الراويين اللذين انفردا بذاك الحديث المعارض، أليس كذلك؟ يعني حديث مثلا يرويه بهز بن حكيم مثلا ومحمد بن إسحاق مثلا يعني، ويتعارض مع حديث يرويه مثلا يحيى القطان أو سفيان الثوري أو عبد الله بن مبارك، لا شك أن واحد من هؤلاء سفيان أو ابن مبارك أو شعبة يقدم على عشرة من أمثال هؤلاء، جيد؟ لأن المسألة يعني ما فيها قواعد نهائية، لا، المسألة يعني كما قلت بالأمس ذوق ونظر وملكة، أحيانا نقدم هذا أحيانا نقدم هذا. طيب، قال رحمه الله: ومن مظان الحسن، مظان الحسن يعني المواضع التي يكثر فيها الحسن، يعني لأن مظان الشيء ما يكثر فيه، هذا مظان الشيء، مظان الشيء ما يكثر فيه هذا الشيء، فيقال مثلا الأسواق مظان الفتن والغش والكذب، لماذا؟ يكثر في هذا الشيء، والله المستعان، ما ظن يعني يكثر فيه وجوده، فمن مظان الحديث الحسن يعني ما يكثر فيه الحديث الحسن ما رواه أبو داود منفردا به قالهما ابن الصلاح، هذا مثال يعني ما ينفرد به أبو داود الغالب أنه يكون حديثا حسنا، هكذا قال أهل العلم، الله أعلم. ثم قال والحسن لغيره الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا بحيث لا يكون فيه كذاب ولا متهم بالكذب. الحديث الضعيف شئت تعريفه، الحديث الضعيف هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط الصحيح، وكم من شرط الصحيح؟ 5. الحديث إذا فقد شرطا من هذه الشروط الخمسة يكون حديثا ضعيفا، هذا الضعيف. طيب هذا الضعيف الذي فقد شرطا من هذه الشروط الخمسة إذا كان له أكثر من طريق، أكثر من طريق، له طريقان أو ثلاثة أو أربعة، نعم هذه الطرق تتعاضد تتقوى فيرتقي الحديث، تشد الحديث إلى فوق هذه الطرق فينتقل الحديث من كونه ضعيفا إلى حديث حسن، ولكن حديث حسن لغيره. وهذه القاعدة ليست مضطردة، ما هي على طول يعني أي حديث له طرق خلاص، لا، مو كل حديث ضعيف له طرق متعددة طرق ضعاف قلنا حديث حسن، هذا غلط. ولقد توسع المتأخرون في هذا كثيرا مع الأسف فحسنوا أحاديث ضعيفة وحسنوا أحاديث منكرة وحسنوا أحاديث اتفق الحفاظ المتقدمون على ضعفها وعلى نكرتها. لماذا؟ قال لها طرق. وكثير من الباحثين والعلماء المتأخرين مع الأسف على هذا التوسع الغير محمود، غير المحمود. هناك أحاديث لها طرق، نعم أحيانا لها 10 طرق، وأطبق الحفاظ المتقدمون على أنه حديث ضعيف، على أنها حديث ضعيفة منكرة. يأتي المتأخرون والمعاصرون يقول حديث حسن، ليه طيب يصير حسن؟ قال له طرق. يعني هذه القاعدة في الحقيقة سيء استخدامها، هذه القاعدة، وتوسع فيها المتأخرون والمعاصرون وحسنوا أحاديث كثيرة هي منكرة وأحاديث أحيانا باطلة، قال لها طرق. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بسليم، ولذلك القاعدة هذه ينبغي أن نحترز منها، قاعدة الحديث الحسن الحديث الضعيف إذا تعدد الطرق، نتقي هذه القاعدة ونحذر منها، لأنه بهذه القاعدة حسنت أحاديث كثيرة هي ضعيفة ومنكرة بل أحيانا باطلة، وأحيانا حديث يأتي كيحيى بن معين مثلا أو كأبي حاتم ويقول عنه باطل لا أصل له. شوف شوف الكلام، يعني شوف البحث. نعم رأينا أحاديث قال عنها يحيى بن معين أو مثله من الحفاظ الأولين نقاد المتقدمين يقول باطل لا أصل له، ويأتي أحد المعاصرين يقول حديث حسن. طيب ليه؟ قال له طرق. سبحان الله، وأين كلمة يحيى بن معين؟ طيب قد يقول قائل ابن معين يقول باطل لا أصل له، طيب كلمة لا أصل له، هو الآن هذا المعاصر وجد له أصلا، وجد له طرقا، صحيح، ولكن افهم كلام العالم الأول ابن معين رحمه الله عندما يقول لا أصل له، يعني لا يعني ذلك أن الحديث ليس له طرق ليس له أسانيد، لا، الحديث له أسانيد. طيب كيف روي لو ما له أسانيد؟ لا سيما في زمانهم لا يذكرون حديثا إلا بالسند، بل لا يذكرون كلاما عن أحد إلا بالسند، حتى إن سنة المحدثين هذه صارت حتى عند الأدباء وعند الوعاظ وعند حتى عند المتكلمين، وفي كتب الجاحظ الأديب المتكلم المعتزلي هذا تجد يروي أحاديث بأسانيدها عن بعض الأدباء وبعض الشعراء. يعني سنة المحدثين هذه تأثر بها كثير من الكتاب المؤلفين، جيد، فالغالب في الأخبار عندهم والآثار أنها بالأسانيد. فلما يأتي ابن معين يقول لا إسناد له لا أصل له، ليس ذلك أن الحديث هذا ما له إسناد قط، لا، وإنما معنى ذلك أن هذا الحديث نعم له أسانيد ولكنها باطلة وليس له أصل صحيح. هذا المعنى، ما في له حديث أصل صحيح، إسناد قائم وصحيح نصل به إلى من نسب إليه هذا الكلام، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو صحابه. هذا المعنى، وله له طرق. وفي أمثلة، مثلا صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك، مثلا هذا الحديث، هذا ابن معين قال عن هذا الحديث لا أصل له. جيد، وجاء بعض الناس الآن وقال حديث حسن أو حديث صحيح، طب له طرق، ولو تتبعت طرقه لا تجد له طريقا صحيحا أو طريقا مستقيما قائما كده. حتى ما في حديث ما له طريق قائم وله رجال معروفون حتى لو بالضعف. شوف لما يأتيك ابن معين يقول لك باطل لا أصل له، تأتي أنت هكذا تتجاسر تتجرأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا هذه المسألة ما هي سهلة، لذلك العلماء علماء المصطلح يقيدون هذه القاعدة بقيد في الحقيقة يزيدها توسعا، ويجعل بعض الناس أيضا يسيء في استخدامها. شوف المعاصرون أو العلماء المتأخرون من الحافظ ابن حجر والسخاوي والسيوطي إلى عصرنا هذا ماذا يقولون؟ يقولون الحديث الضعيف إذا كان له طرق فإن هذه الطرق تنجبر، يجبر بعضها بعضا، ويرتقي الحديث إلى الحديث حسن، ولكن بشرط ألا تكون هذه الطرق شديدة الضعف، يعني فيها كذاب أو متهم بالكذب أو فاحش الغلط. شوف هذا الكلام جيد، ولكن مع الأسف وسع القاعدة، فأصبح ماذا يعني، ما الذي يصنع؟ يأتي الباحث المعاصر أو الناقد المعاصر أو العالم المحدث المتأخر وخلاص، هذه قاعدة عنده الآن، حديث ضعيف له طرق، له 3 طرق 4 طرق 5 طرق، يبحث الطرق هذه. شوف الطريق الأول الحمد لله ما فيه كذاب، الطريق الثاني الحمد لله ما فيه متهم بالكذب، الطريق الثالث ما فيه فاحش الغلط مثلا، الطريق الرابع، ويشوف أن الأسانيد هذه نظيفة من الكذابين والوضاعين ومن المتهمين بالكذب، فماذا يفعل؟ صحيح أو حسن، حديث حسن لغيره. وهذا في الحقيقة فيه نظر، فيه نظر. كلام المحدثين صحيح، يعني الشرط هذا طيب، هذا الشرط جيد، ولكن ليس على الإطلاق. هناك ذوق، نظر، تتبع، بحث، نظر في كلام العلماء المتقدمين الأولين كأحمد بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة، وإلا العلماء المتقدمون الذين هم أهل الشأن هم اللي وضعوا هذه القواعد. كم من حديث عندهم حكموا عليه بالبطلان أو حكموا عليه بالنكارة أو حكموا عليه بالضعف أو بالشذوذ إلى آخره، كم من حديث حكموا عليه بالضعف وهو له طرق عندهم، وهذه الطرق التي عندهم ليس فيها كذاب ولا متهم بالكذب ولا منكر الحديث وليس فيها شخص قيل عنه لا تحل رواية عنه إلى آخره، مع ذلك يحكمون عليه على الحديث إيش؟ بالنكارة أو بالضعف. فينبغي التأمل في هذه القاعدة، واضح؟ وهذا لا يعني بعض الناس من الغلاة المعاصرين اليوم، لأن كل قضية تعرفون فيها إيش؟ إما شخص متطرف جدا وإما شخص متساهل جدا. بعض الناس لما رأى أن المحدثين الأولين ربما لا يحسنون الحديث الضعيف ولو تعددت الطرق، وهذه الطرق ما فيها كذاب ولا متهم بالكذب ولا وضاع إلى آخره، لما رأى المحدثين الأولين ربما ما يحسنون الحديث بهذا، ماذا قال؟ قال لا يوجد شيء اسمه حديث حسن لغيره، ما في شيء اسمه حديث حسن لغيره، والضعيف ضعيف ولو تعددت الطرق. فنسف القاعدة، نسف القاعدة، القاعدة صحيحة. إذن عندنا أشخاص نسفوا القاعدة تماما وأبطلوا حديثا اسم الحديث الحسن لغيره، وعندنا بالمقابل أناس توسعوا في ذلك كثيرا وأدخلوا الأحاديث الضعيفة في باب المقبول الحسن، فليس هؤلاء على منهج صحيح، وليس أولئك أيضا على منهج مقبول، وإنما كما قلت الاعتدال. القاعدة في حد ذاتها صحيحة، الحديث الحسن لغيره موجود، موجود، ولكن ليس بهذا التوسع الذي عند المعاصرين وعند المتأخرين. فننتبه لهذا، لهذه المسألة. الشيخ يقول هنا: على وجه يجمر بعضها بحيث لا يكون فيها كذاب ولا متهم بالكذب. هذا الكلام، هذا الشرط صحيح، ولكن هل يكفي وحده؟ ها؟ لا. ولكن بعض العلماء لما اقتصر على هذا الشرط، هذا الذي دفعه إلى أن يحسن أحاديث ضعيفة كثيرة بهذا القيد، وهو تعدد الطرق. يقول رحمه الله: مثاله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي، قال في بلوغ المرام، وله شواهد عند أبي داود وغيره، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. هذا كلام الحافظ ابن حجر، ولكنه كلام مردود، والصحيح أن هذا الحديث ضعيف وليس بحسن، ليس بحسن، هذا الحديث ضعيف وليس بحسن. وهذا العمل بدعة، مسح الوجه بعد الدعاء بدعة، وقد قال بعض العلماء: لا يفعله إلا جاهل. وكلام الحافظ هذا يعني في نظر. إذن هذا المثال مقبول ولا مردود؟ مردود. سبحان الله، أنا قبل قليل أتكلم عن مسألة هذا، إنه في توسع في استخدام هذه القاعدة، قاعدة الحديث الحسن لغيره، حيث أدخلوا أحاديث ضعيفة ومنكرة في باب المقبول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. منها شوف مثال قريب، هذا الحديث، حديث ضعيف أدخله في الحج في الحسن لغيره. ثم قال رحمه الله: والضعيف ما خلى عن شرط، والضعيف ما خلى عن شروط الصحيح والحسن. لا، ما قرأ هذا عندي، بس لما أقرأها. قال: وإنما سمي حسنا لغيره لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراد لم يبلغ رتبة الحسن أو الحسن، فلما نظر إلى مجموع طرقه قوية حتى بلغها، يعني حتى بلغ رتبة الحسن أو الحسن. والضعيف ما خلى عن شروط الصحيح والحسن. مثاله حديث: احترسوا من الناس بسوء الظن. الحديث الضعيف كثير، آلاف آلاف مؤلفة من الأحاديث الضعيفة، وقد كتب العلماء في بيان الأحاديث الضعيفة كتب كثيرة، كتبا كثيرة فيها الأحاديث الضعيفة. قال: ومن مضان الضعيف من فرد به العقيلي أو ابن عدي أو الخطيب البغدادي أو ابن عساكر في تاريخه، أو الديلمي في مسند الفردوس، أو الترمذي الحكيم في نوادر الأصول، وهو غير صاحب السنن. نعم، الحكيم الترمذي هذا ليس هو صاحب السنن أبو عيسى الترمذي، أو الحاكم وابن الجارود في تاريخيهما، لأن هؤلاء يذكرون أحاديث، إذا انفردوا بأحاديث تكون ضعيفة في الغالب، لأن العلماء اعتنوا بجمع القوي وجمع المقبول والثابت، أصحاب السنن الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة، والإمام أحمد أيضا رحمه الله، لأن المقبول الصحيح والحسن هذا مظانه في الكتب الستة. طبعا في الصحيحين كله صحيح، في الكتب الأربعة كذلك يغلب عليها الصحة، في مسند أحمد أيضا، وما عدا ذلك من الكتب، وصحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، وما عدا ذلك من الكتب التي ينفرد بها، كتب الخطيب أو العقيلي أو ابن عدي أو هؤلاء، إنما ينفردون في الغالب بأحاديث منكرة وضعيفة. وذلك نحن يعني ننتبه لهذه المسألة. أحيانا يأتي أحد العلماء بحديث في كتاب غريب غير معروف، ويجد له ويجد إسنادا هناك ويحسن حديثه ويصححه. فينبغي أن نتوقف أيضا ونحتاط في هذه المسائل، نحتاط. هذا في الغالب نعم، أنهم يريدون الأحاديث المنكرة، لأن الآن هم يترجمون للضعفاء أليس كذلك، فيذكرون ما أنكر عليه جيد، ولكن ربما أحيانا يذكرون حديثا صحيحا، ولكن ليس من ذات الطريق الذي ذكروه، إنما له طرق أخرى، يعني قد يكون هذا. ولا الغالب أن العقيلي وابن عدي يذكرون الأحاديث التي أنكرت على الراوي أو غلط فيها الراوي إلى آخره. لا، قال من فرد به، من فرد به العقيلي أو ابن عدي أو الخطيب البغدادي أو ابن عساكر، يعني رووا الحديث من هذا الطريق ما رواه غيره، ما رواه غيرهم، يعني الحديث ليس موجودا في الكتب الستة ولا في مسند أحمد ولا عند الطبراني في المعاجم ولا عند الحاكم ولا عند ابن خزيمة ولا ابن حبان، هذا الحديث لا يوجد إلا عند ابن عدي أو عند العقيلي فقط، فالغالب أنه يكون ضعيفا أو غلطا أو مسروقا أو وهما أو شاذا إلى آخره. ثم قال رحمه الله: وتفيد أخبار الآحاد سوى الضعيف أولا الظن، وهو رجحان صحة نسبتها إلى من نقلت عنه، ويختلف ذلك بحسب مراتبها السابقة، وربما تفيد العلم إذا احتفت بها القرائن وشهدت بها الأصول. نحن تقدم معنا الحديث انقسم إلى متواتر وآحاد، وقلنا هذا التقسيم أصلا من عند من المتكلمين المعتزلة. والأحاديث المتواترة أو الخبر المتواتر عموما، هل ننظر في أسانيده؟ الجواب لا، ما ننظر في أسانيده، واضح؟ لكثرتها نقطع بصحة الحديث أو الخبر بدون نظر إلى الأسانيد أو الرجال أو النقلة أو المخبرين، ما ننظر. طيب، وهذا يدلك على أن البحث هذا أصلا ما هو عند المحدثين، ما هم من أبحاث المحدثين. ماذا يفيد الخبر المتواتر؟ قلنا يفيد العلم واليقين والقطع، لا شك في هذا صحيح. طيب، أخبار الأحاد، الخبر الذي يرويه واحد يرويه اثنان يرويه ثلاثة يرويه أربعة يرويه خمسة، خبر الأحاد إيش يفيد عندك؟ يعني إيش النتيجة في نفسك؟ هل يفيد القطع واليقين أم الظن؟ الذين بحثوا هذا البحث من المتكلمين المعتزلة والأشاعرة وتبعهم بعض المحدثين كالبغدادي والخطيب وأمثالهم، قالوا يفيد الظن، يفيد الظن لا يفيد العلم، يعني القطع، وإنما الظن فقط. جيد، وهذه مصيبة، لأن هذا الكلام كان معولا لهدم بعض أصول العقيدة وبعض مسائل العقيدة، لأنهم إذا جاءهم حديث في صفة من صفات الله عز وجل، هل يقبلون أم يردون؟ ها، يردون، ما نقبل في العقيدة أحاديث الأحاد لأنها تفيد الظن. شوف هذه العلة، لا نقبل أحاديث الأحاد زعموا وقالوا لأنها تفيد الظن ما تفيد اليقين، لا نقبل إلا حديثا متواترا. بل حتى يعني حتى الأحاديث المتواترة والقرآن نرده، لأن المتكلمين في الأصل، وأنا ما أحب أستطرد لأن ذكرنا هذا في أصول الفقه لكن نعيد لا بأس للفائدة، المتكلمون أصلا من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، المتكلمون هؤلاء كثروا، يعني أكثر من الكلام أو أقل من الكلام، هؤلاء المتكلمون في الأصل لا يعتمدون في العقيدة على النقل، واضح؟ النقل ما هو أصل عندهم، ما هو دليل، وإنما الاعتماد عندهم على العقل، العقل هو الأصل هو الدليل، ما يعتمدون على النقل، اللي يستأنسون به فقط استئناس، وإنما العمدة والدليل والبرهان والمرجع والحجة إلى العقل. ولذلك هم لا يرجعون في العقيدة لا إلى الكتاب ولا إلى السنة. ما هو الدليل عندهم؟ الدليل اللي يسمونه الدليل السمعي. طب لماذا يا معاشر المتكلمين؟ قالوا لأن الدليل السمعي أو النقلي يدخله الغلط، يدخله الوهم من الراوي، يدخله السهو، النسيان، التحريف، التبديل، هكذا يعني لبس عليه إبليس. أما الدليل العقلي ما يدخله الغلط، العقل ميزان صحيح ما يدخله الغلط. طبعا هذا الكلام مردود، هو كلام باطل وحجة داحضة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أكثر علماء العلماء السلفيين هدما لهذه الأصول العقلية وهذه الأصول أصول المتكلمين، هدمها رحمه الله في كتبه وردها ونقضها. لكن ليس هذا الآن مجال البحث في هذا الكلام، وإنما نريد أن نعرف مأخذ المتكلمين. طب كيف رد الكتاب والسنة إذا كان المرجع عندهم العقل هو الميزان هو المرجع هو البرهان؟ طب كيف ردوا الكتاب والسنة؟ نعم، ردوا بهذه الحيلة، قسموا السنة إلى متواتر وآحاد، وأحاديث الآحاد ردوها ولم يقبلوها لأنها تفيد الظن، والظن لا يقبل في العقيدة، هكذا قال. طيب القرآن متواتر، في أحاديث عندنا متواترة كأحاديث الرؤية وأحاديث الشفاعة إلى آخره، متواترة، ليش ما تقبلونها؟ قالوا نعم القرآن متواتر وفي أحاديث متواترة، طب خذوا بها. قالوا لا، لأنها متواترة فقط تفيد العلم واليقين من جهة النقل فقط، ولكن من جهة الدلالة ليست قطعية، إنما هي ظنية. قال الأدلة النقلية وإن كانت تفيد القطع واليقين من حيث النقل، ولكن من حيث الدلالة ما تفيد القطع واليقين، هي ظنية. وبذلك ردوا الاستدلال والاحتجاج بالكتاب والسنة. شفت كيف الحيلة؟ نعود إلى أخبار الآحاد. ماذا قالوا عن أخبار الآحاد؟ تفيد إيش؟ الظن، وهذا كلام ليس بصحيح. أخبار الآحاد، يعني إذا رجعنا للتحقيق، أخبار الآحاد كما قال ابن القيم رحمه الله ليست على حد سواء، يعني لا يمكن أن نعطيها قاعدة عامة. ما نعطيها قاعدة عامة نقول أخبار الآحاد تفيد الظن هكذا، غلط. أخبار الآحاد أحيانا تفيد العلم، أحيانا تفيد الظن القوي، أحيانا تفيد الظن الضعيف، أحيانا تفيد الظن المتوسط، أحيانا تفيد الكذب، يعني تستفيد من الخبر الآحاد أن هذا القائل كذاب وهكذا. جيد، يعني هل إذا أخبرك، هل أنت إذا سمعت الكلام من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو واحد كما لو سمعته من عامة رجل عام من عوام الناس، ها، هل خبر النبي في نفسك يفيد نفس الذي يفيد خبر هذا الرجل؟ أبدا. لذلك القول بأن خبر الواحد يفيد الظن هكذا بإطلاق هذا غلط، ليس صحيح، وإنما أخبار الآحاد تتفاوت. واضح؟ لذلك لو جاءك شخص الآن لا تعرفه مجهول وأخبرك بخبر، إيش يفيد في نفسك؟ هل يفيد اليقين؟ يفيد القطع؟ لا أبدا، مو صحيح، ما يفيد القطع واليقين. طب إذا جاءك عمر بن الخطاب وأخبرك، إيش يفيد في نفسك؟ القطع واليقين، تستيقن أكيد. إذن أخبار الآحاد ما هي على حد سواء. ولذلك القول بأن خبر الواحد يفيد العلم هكذا بإطلاق غلط، والقول بأن خبر الواحد يفيد الظن هكذا بإطلاق غلط، ليس بالصحيح، وإنما تتفاوت بحسب من؟ بحسب المخبر، بحسب المخبرين. المتكلمون والأصوليون والمتأثرون بهم من علماء المصطلح الحديث وكثير من إخواننا السلفيين الذين ما عندهم تحرير وفهم جيد في هذه المسألة مع الأسف، يطلقون القول هكذا، أخبار الآحاد في الظن، هذا غلط، هذا كلام المتكلمين، هذا كلام المعتزلة والأشعرية، هذا كلامهم. فرد عليهم بعض إخواننا أيضا، ردوا عليهم فقالوا لا، أخبار الآحاد تفيد العلم هكذا بإطلاق، هذا أيضا في نظر، هذا في نظر. ولكن نحن نقول أخبار الآحاد ليست على حد سواء. لكن نأتي إلى الحديث النبوي، الحديث الذي إسناده صحيح. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، سند مثل الجبال. هذا ايش يفيد؟ هذا يفيد العلم، هذا يفيد الظن. لو قلت يفيد الظن أسأت الظن بالعلماء. يفيد ايش هذا السند؟ يفيد العلم. فهذا معنى قول بعض العلماء المحققين إن خبر الواحد يفيد العلم، يقصدون الحديث الصحيح. عرفتم؟ فنحن نقول الأحاديث التي أسانيدها صحيحة في البخاري أو في مسلم وتلقتها الأمة بالقبول، وما في أحد طعن فيها ولا تكلم في أسانيدها ولا غمز في رواتها، هذه تفيد العلم. واضح؟ تفيد العلم. أما إذا كان في حديث في إسناده ضعف أو تكلم في أسانيده أو في رواتها، ما يفيد العلم لا شك، هذا مشكوك في ثبوت هذا الحديث. واضح؟ فإذا الذين يقولون الخبر يفيد الظن، هذا الكلام ينسحب على هذه الأحاديث القوية الثابتة التي كالجبال التي تلقتها الأمة بالقبول، ما في أحد طعن فيها. عندنا حديث البخاري أو في مسلم بهذه الأسانيد، هل أحد طعن فيها ولا سلم العلماء وقبلوها؟ إذن هذا تفيد العلم ونأخذ بها. تفيد العلم والعمل، تفيد العلم والعمل. وهذا هو تحقيق ابن حزم الظاهري، وهو محقق في هذا المجال. ابن حزم عليه مؤاخذات طبعا وعنده أخطاء، لكنه محقق، عنده أصول صحيحة في كثير من المسائل. ووافقه على ذلك ابن تيمية رحمه الله، ووافقه على ذلك ابن القيم، وقد أطال النفس في كتاب الصواعق المرسلة في تحقيق هذا البحث، وانتهى فيه إلى هذا، إلى أن الأحاديث الصحيحة التي أسانيدها كهذه صحيحة ثابتة ما حد طعن فيها، أنها تفيد العلم والعمل. جيد؟ هذا الحق ليس به خفاء. فدعني من بنيات الأشاعرة والمعتزلة، طرق الأشاعرة والمعتزلة. فهذه حيلة في الحقيقة، ومع الأسف هذه حيلة ماكرة انطلت على كثير من إخواننا السلفيين. أطلقوا القول هكذا، قالوا أحاديث الآحاد تفيد الظن. طيب لو أخبرك بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو كنت رجلا من الصحابة وسمعت الحديث من النبي، هل تقول يفيد الظن؟ سبحان الله. يعني الآن كما ذكر بعض العلماء قصة حصلت في اليابان. اليابان بلد بعيد عن الإسلام، وهذه القصة قديمة، نحو يعني قبل 70 سنة تقريبا. رجل من الأشاعرة كان يدعو تلاميذ أو طلبة إلى الإسلام، أو يعلمهم الإسلام، يعلمهم الإسلام. هو رجل مسلم، واليابان غربة، الدعوة الإسلامية في اليمن يعني حديثة من 100 سنة تقريبا. وهذا رجل أشعري، فأخذ يقرر العقيدة للطلبة اليابانيين وفيهم مسلمون. من التقارير التي قررها لهم بأن خبر الواحد يفيد إيش؟ الظن. يعني لا تقطع به ولا تقول إنه يفيد العلم واليقين، إنما يفيد الظن فقط. فقام أحد تلاميذ الأذكياء وقال: يا أستاذ، إذا كنت تقول إن خبر الواحد يفيد الظن، فنحن لسنا متأكدين لا منك ولا من دعوتك، لأنك أنت رجل واحد. روح جيب لنا 100 و200 و300 حتى إيش؟ يحصل اليقين. ما عندنا يقين بكلامك هذا. وهو يدعوهم من الإسلام ويعلمهم الإسلام. فقام هذا التلميذ فرد عليه وقال: أنت الآن تقول أن خبر الواحد يفيد الظن، فنحن لسنا على يقين من كلامك ولا من تقريرك بأصولك أنت. فبهت الذي تمشعر، والله لا يهدي القوم الظالمين. شوف كيف رد عليه بحجة قوية، هذا خبر فاسد. ولذلك فهذا تقرير فاسد، ولذلك العلماء الذين ردوا على المتكلمين المعتزل والأشاعرة، ردوا عليهم هذا التقرير، احتجوا بحجج كثيرة. منها من هذه الحجج حجة لها علاقة بهذه القصة. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الرجل الواحد من أصحابه إلى العشيرة أو إلى القبيلة أو إلى الأمة، يبعث كم شخص؟ كان يبعث شخصا واحدا إلى اليمن أو إلى البحرين، البحرين طبعا ما يعرف الآن بالأحساء منطقة الشرقية، أو إلى البحرين أو إلى الشام أو إلى مصر، يبعث شخصا واحدا تقوم به الحجة أو لا تقوم، ها؟ تقوم به الحجة ويحصل به البلاغ ويحصل به التبليغ. والأولون طبعا في الشعوب في ذلك الوقت ما عندهم الفلسفة هذه، الفلسفة الفارغة، فلسفة المعتزلة والجهمية، وإلا لقالوا للرسول، وإلا لقالوا لرسول رسول الله، لقالوا له إن خبر الواحد يفيد الظن، احنا ما نقبل هذه الفلسفة الفارغة الباطلة. هذه لو كانت عند قريش في الجاهلية لجابه بها النبي عليه الصلاة والسلام، لقالوا خبر الواحد يفيد الظن. هم لا شك كذبوا النبي عليه السلام وطلبوا كتابا من السماء إلى آخره، ولكن تكذيبهم هل هو مبني على هذه القاعدة الجهمية، هذه القاعدة المعتزلة؟ لا، ما يعرفونها، لأنها ما يعرفونها، قاعدة فاسدة عقلا ونقلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا نرجع إلى تقرير ماذا يفيد خبر الواحد. القول بأن خبر الواحد يفيد الظن هكذا بإطلاق هذا كلام باطل، والقول بأن خبر الواحد يفيد العلم هكذا بإطلاق هذا كلام أيضا مردود. ولكن هنا ينبغي إيش؟ التفصيل. ماذا تريد بخبر الواحد؟ نسأل الشخص ماذا تريد بخبر الواحد؟ هل هو خبر جارك، جارك خبر صديقك، خبر زميلك في المدرسة مثلا أو في العمل، هذا تعني خبر الواحد؟ أو خبر سمعته في التلفاز، أو خبر قرأته في الجريدة، هذا تعني هذا خبر الواحد عندك؟ هذا في الظن معروف، ما تقطع بصحتي. وإن كنت تعني خبر الواحد مالك عن نافع عن عمر، هذا يفيد اليقين، هذا يفيد العلم. عرفنا هذا؟ هذا هو التحقيق في هذه المسألة إن شاء الله. لك حصلت معارك بين بعض السلفيين لأنهم ما يفصلون هذا التفصيل ويميزون هذا التمييز، وإنما الإطلاقات والإجمالات. جيد، الإطلاقات. هؤلاء يقولون خبر الواحد يفيد الظن، وهل كلامهم باطل؟ فيه شيء من الصحة، ها؟ فيه شيء من الصحة. وأولئك يقولون خبر الواحد يفيد العلم، هل كلامهم مردود ولا فيه شيء من الصحة؟ وهكذا، هؤلاء عندهم شيء من الحق وهؤلاء عندهم شيء من الحق. فلو ميزنا وفصلنا وكشفنا الغطاء عن الأقوال لجمعنا حق هؤلاء عند حق هؤلاء، فظهر لنا الصواب بإذن الله. ولذلك المؤلف رحمه الله في كلامه هذا يذهب هذا المذهب الصحيح. لذلك هو يقول رحمه الله: أخبار الأحد أولا إيش تفيد؟ قول الظن، وهو رجحان صحة نسبته إلى من نقلت عنه، ويختلف ذلك بحسب مراتبها السابقة، يعني صحيح وحسن وصحيح لغيره وحسن لغيره. وربما تفيد العلم إذا احتفت بها القرائن وشهدت بها الأصول، يعني من القرائن أن يكون الحديث في الصحيحين وتشهد له أصول الشريعة، هذا كلام الصلاح وكلام غير من أهل العلم. لكن ما قلته قبل قليل هو أرجح وأوضح وأصح من هذا الكلام، لأن هذا الكلام فيه نظر. جيد، لأن هو الآن الشيخ رحمه الله تابع في ذلك الحافظ ابن حجر وتلميذ السخاوي والسيوطي معاصره، وتابع في ذلك النووي وابن الصلاح وهؤلاء، تابعهم في هذا التقرير. وإلا الصواب في ذلك ما قال ابن القيم، الشيخ هنا جعل الأصل في خبر الواحد أنه يفيد إيش؟ الظن. هذا هو الكلام الذي في نظر. نحن نقول ليس الأصل في خبر الواحد الظن ولا العلم، وإنما التفصيل، التفصيل بحسب ما تقدم، والله أعلم. يقول ثانيا: العمل بما دلت عليه بتصديقه إن كان خبرا وتطبيقه إن كان طلبا إلى آخره. طبعا العمل هذا ما في كلام، العمل ما في إشكال، لكن الإشكال في العلم، هل يفيد العلم ولا ما يفيد؟ قال رحمه الله: أما الضعيف فلا يفيد الظن ولا العمل، ولا يجوز اعتباره دليلا ولا ذكره، يعني ما يذكر غير مقرون ببيان ضعفه إلا في الترغيب والترهيب، فقد سهل في ذكره جماعة بثلاثة شروط. نقف عند هذا الحد لكم الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.